وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد ومع الحلقة السابعة من حلقات درس تفسير آيات الأحكام للمستوى الثاني. ولازلنا في آية النساء لازلنا في آية البقرة التي تتحدث عن أحكام المحيض وقربان النساء في الحيض. وتقدم معنا الحكم الأول والذي فيه ما الذي يجب على الرجل أن يعتزله من امرأته. ذكرنا في المسألة عدة أقوال واخترنا القول الصحيح منها بدليله. الآن ننتقل إلى الحكم الثاني، وهو متى تحل المرأة لزوجها بعد الحيض. متى تحل المرأة لزوجها بعد الحيض؟ هل إذا انقطع الحيض أو إذا انقطع الحيض واغتسلت؟ هذه هي المسألة. متى يباح للمرأة أو متى يحل للزوج أن يجامع امرأته بعد الحيض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أنه ينقطع، القول الأول أنه يباح للرجل جماع زوجته بعد الحيض إذا انقطع الحيض، إذا انقطع الدم وتيقن انقطاعه، ولو لم تغتسل فإنه له أن تباح له في هذه الحال. في هذه الحال إذا انقطع الدم وتيقنت المرأة انقطاع الدم كليا، وإن لم تغتسل فما دام أنه انقطع، وهذا على قراءة الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا انقطع الدم وإن لم تغتسل جاز للرجل أن يقرب زوجته في هذه الحال. هذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو الرأي الأول. الرأي الثاني وهو مذهب الإمام مالك والزهري والليث وربيعة والإمام أحمد أيضا وغير هؤلاء، ذهبوا إلى أنه لا يحل للرجل أن يقرب زوجته حتى ينقطع الدم وتغتسل بالماء غسل الجنابة، أي لا يحل حتى يحصل أمران. الأمر الأول انقطاع الدم وتيقن هذا الأمر بالجفاف أو القصة البيضاء، والأمر الثاني أن تغتسل غسل الجنابة. فإذا انقطع الدم واغتسلت أبيح للزوج قربان زوجته. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا يكفي في حلها إذا انقطع الدم أن تتوضأ. فإذا انقطع الدم وتيقن انقطاع الدم عنها وتوضأت وضوءها للصلاة فإن هذا يباح. وهذا رأي لبعض التابعين كطاووس ومجاهد. وسبب الخلاف في الآية هو قوله تعالى: حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فعند الرأي الأول وهو رأي أبي حنيفة ومن وافقه، حتى يطهرن على قراءة التخفيف أي حتى ينقطع الحيض، فعلق الله الحكم بانقطاع الحيض، فإذا انقطع الحيض جاز. فإذا طهرت من الحيض وانقطع الدم حلت لزوجها. والرأي الثاني على قراءة التشديد، على قراءة التشديد: حتى يطهر، أي حتى تتطهر الماء، حتى تطهر المرأة بالماء وتغتسل. وهذا هو الصحيح. الصحيح، ويعني الصحيح، الصحيح في هذه الآية أننا نأخذ بالقراءة الأولى حتى يطهر، والبقراءة الثانية. فالقراءة الأولى تعطي حكم وهو انقطاع الدم، وأن المرأة وأن الرجل لا يجوز له عند انقطاع الدم أن يباشر امرأته لكن بعد اغتسالها، لأن الآية لم تنتهي حتى يطهر، أي حتى ينقطع الحيض. فإذا تطهرنا أي حتى فإذا اغتسلنا بالماء، هذا على قراءة التخفيف. أما على قراءة التشديد وهي أيضا موافقة لأصحاب الرأي الثاني، حتى يطهر أي حتى يغتسل، فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا الصحيح أن الله سبحانه وتعالى علق الإباحة على حصول أمرين، وليس حصول أمر واحد كما ذهب إليه أبي حنيفة كما ذهب إليه أبو حنيفة هو من وافقه، إنما هو حصول أمرين، هو انقطاع الدم انقطاعا حقيقيا بمعنى بحيث يحصل الجفاف أو تحصل القصة البيضاء، وكذلك أن تغتسل. فالله علق الحكم هذا أو الإباحة على حصول أمرين، انقطاع الدم والاغتسال. وهذا هو اختيار إمام المفسرين الطبري، وأيضا اختيار ابن العربي والشوكاني وغيرهم، وهو الصحيح الذي تعضده الأدلة وتوافقه الآية، وهو المعمول به أن المرأة إذا انقطع الحيض وتيقنت انقطاعه وتيقنت انقطاع الحيض واغتسلت أبيح للزوج في هذه الحالة أن يباشر زوجته، وهذا هو الصحيح. الحكم الثالث من أحكام هذه الآية حكم إتيان الحائض، وما الذي يترتب عليه؟ لو أن إنسانا يعني الآية نص في التحريم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن، فالآية صريحة في أن الرجل يمنع من أن يقرب امرأته، يمنع منعا باتا من أن يجامع امرأته في حال الحيض. لكن لو أن إنسانا غلبت عليه شهوته وسولت له نفسه فوقع في هذا الأمر المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، سولت له نفسه وزين له الشيطان عمله وبسبب ضعف إيمانه ووقع في هذا الأمر وارتكب هذا الأمر المحرم وخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فما الحكم في هذا الأمر؟ نقول الحكم فيه أنه ارتكب ذنبا عظيما يجب عليه التوبة النصوح من هذا الدم، ويعلم ولا يجوز، أولا لا يجوز له أن يقع مثل هذا الأمر وأن يطأ زوجته في الحيض، ولا يجوز المرأة أن تمكنه، يجب عليها أن تبين له حكم الله وأن تحاول أن تمتنع من هذا الحكم بأن تمتنع من الوقوع في هذا الأمر. فإن فعل هذا الأمر عامدا وعالما بالحكم وجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. أما الإمام أحمد فإنه يقول يجب عليه يحرم عليه هذا الأمر، وتجب عليه التوبة النصوح كأصحاب الرأي الأول وهم الأئمة الثلاثة، إلا أن الإمام أحمد زاد على ذلك أنه عليه الكفارة، بمعنى أنه إذا وقع في مثل هذا الأمر تجب عليه الكفارة، وهذه الكفارة جاءت في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والعلماء عندما نظروا في هذا الأثر والإمام أحمد نظر في هذا الأثر رتب عليه هذا الحكم، فقال يحرم عليه ويجب عليه التوبة النصوح وتجب عليه الكفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار. طيب كيف يعني نختار دينار أو نصف دينار؟ قال أهل العلم من خلال هذا النص وهو دينار أو نصف دينار، قالوا إن وطئ في شدة الحيض وفي الدم فعليه دينار، وإن وطأ امرأته في نهاية الحيض أو يعني بقي آثار من الدم فإنه يأخذ نصف دينار، والدينار يقدر بمثلا 10 ريالات أو بـ15 ريالا أو نحو ذلك. هذا ما تدل عليه هذه الآية من أحكام